الحمد لله. يقول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء الآية. لاحظ القرطبي رحمه الله في تفسيره ملحظا لطيفا، فقال: شبه الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر، وكذلك الدنيا، وأيضا أن من يدخل فيه يبتل، وكذلك الدنيا. لكن يا إخواني، أن يبتل أهون من أن يغرق.